بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن يسمع. قال المصنف أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أنه تعالى في السماء تعالى. قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم بن إسماعيل الإمام قال: حدثنا جعفر بن معالي قال: حدثنا عمر بن هارون قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جارية أعجمية سوداء، فقال: علي رقبة، فهل تجزئ هذه عني؟ فقال: أين الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري رحمه الله: حديث معاوية بن الحكم إسنادا من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب 11 من أبواب هذه الرسالة 40 في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل عبد الله محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي. قال: باب الدليل على أنه تعالى في السماء. يعني هذا الباب يذكر فيه الدليل على أن الله في السماء، والمراد بالسماء هنا العلو، الله في السماء في العلو، لأن السماء يراد بها العلو، وفي للظرفية على بابها، وكل شيء فوق رأسك فهو سماء، والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش في السماء، فالسماء يراد بها العلو، وفي تكون بالظرفية على بابها، هذا هو الأصل. وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية فتكون في معنى على، كقوله تعالى: أأمنتم ما في السماء. الدليل على أن الله تعالى في السماء يعني في العلو أدلة كثيرة من القرآن العزيز، كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فإذا السماء يراد بها العلو، وفي الظرفية على بابها، أأمنتم من في العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش. وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية فتكون في معنى على، أأمنتم من في السماء أي من على السماء، قوله تعالى: فسيروا في الأرض أي على الأرض، وقوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ويقال فلان في السطح وفي الجبل، يعني وإن كان على أعلى منه يعني على الجبل. إذن الدليل على أن الله تعالى في السماء وفي العلو أدلة كثيرة التي تدل على أن الله في العلو فوق العرش، يزيد أفراده على 1000 دليل، يزيد أفراده على 1000 دليل. ومن ذلك قالوا: أأمنتم في السماء في موضعه، ومن ذلك قولها: ثم استوى على العرش في 7 مواضع من كتاب الله تعالى، في سورة الأعراف، في سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة الفرقان، وفي سورة الحديد، كلها فيها أن الله استوى على العرش، وكلها فيها التعدية بحرف على التي تدل على العلو، أأمنتم في السماء، سبح اسم ربك الأعلى، وكل نص فيه الصعود إلى أن يصعد الكلام الطيب، والصعود يكون من أعلى من أسفل إلى أعلى، بل رفعه الله عليه، تعرج الملائكة والروح إليه، والروح والعروج والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، وهكذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. فأفراد الأفراد أفراد الأدلة التي تدل على أن الله في العلو تزيد على 1000 دليل. ومن ذلك هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث الجارية. فهذا الحديث المؤلف ساق هذا الحديث بهذا السند، عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جارية أعجمية سوداء، يعني ما تعرف العربية، فقال يعني هذا الرجل الذي معه الجارية علي رقبة، يعني أوجب وجب علي رقبة، يعني إما أنه الرقبة متى تجب؟ في كفارة اليمين، في كفارة الظهار، في كفارة القتل، فهل تجزئ هذه عني؟ يعني هل الجارية أعجمية أوثقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت الجميع بيده إلى السماء، فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث بهذا السند ضعيف، لأنه من رواية أبي كريب عن معاوية عن سعيد بن مرزبان عن إكرمة، ولكن هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق آخر، من طريق صحيح، عن معاوية بن حكم السلمي. ولهذا قال المؤلف الهروي قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري، يعني نفسه، حديث معاوية بن الحكم أصح إسنادا، أصح سقطت كلمة أصح، أصح إسنادا من هذا، وهو الحديث اللي رواه الإمام مسلم، اللي رواه الإمام مسلم أصح إسنادا من هذا. والمؤلف أتى بهذا الحديث لأن فيه تصريح بأن الجارية أعجمية سوداء، وإلا فالأولى أن يأتي بالحديث بالسند الذي رواه الإمام مسلم. معاوية بن الحكم، معاوية بن الحكم معروف السلمي، كان له قصة في صحيح الإمام مسلم أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكانوا في أول السلم يتكلمون ولم يعلم، ثم نسخ الكلام، فجاء فتكلم، عطس رجل فقال الحمد لله، فقال يرحمك الله، فنظر القوم بعد ما صلى بعد ما كبر، فنظر القوم إليه فقال ما لكم تنظرون إلي، وجعلوا يضربون أفخاذهم، فسكت، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس. ثم وكان له غنم ترعى بها جارية العجمية خلف أحد، فنظر إليه مرة من بعد الجارية العجمية وترعى الغنم، فجاء ذئب فأخذ شاة من غنمه فغضب وجاء إليها وصكها، قال كيف يأخذ الذئب أنا وأنت ترعين، تتركين الذئب يأخذ غنم؟ ثم بعد ذلك ندم وقال كيف أنا أضرب هذه الجارية المسكينة؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فعظم عليه الأمر، شدد عليه، فقال رسول الله أعتقها ما دام المسألة فيها كذا، إني أخطأت أعتقها حتى يكون كفارة لذنبي. فقال ائت بها، فأتى بالجارية فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث دليل على أن الله في السماء، هو دليل من الأدلة الكثيرة التي تزيد أفراده على ألف دليل على أن الله في العلو. الذين أنكروا علو الله على خلقه أهل البدع، من هم؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيره، تأولوا هذه النصوص كلها وضربوا بها عرض الحائط وقالوا إن الله ليس في العلو. منهم من قال، أو من الأشاعرة بعضهم أول السماء بالقدرة، والجهمية والمعتزلة قالوا إن الله في كل مكان، نعوذ بالله، قالوا بالحلول والحلول كفر. فهذا من الأدلة، هذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن الله في العلو، والأدلة التي تدل على أن الله في العلو كما قلت لكم الأدلة الشرعية تزيد على الدليل، وكذلك العقل يدل على أن الله في العلو، والفطرة تدل على أن الله في العلو. الجارية العجمية أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها وأن الله في السماء، فصدقها النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان. أهل البدع ماذا قالوا عن هذا الحديث؟ أجابوا عن هذا، قالوا هذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام سأل قال أين الله؟ أين إنما يسأل به عن المكان، وأهل البدع يقولون الله ليس له مكان، لأنه لو كان في العلو لكان له مكان، وإذا كان له مكان يكون محصور، وإذا كان ولا يكون في المكان إلا الجسم المحدود. فلو كان له مكان لكان محصورا، كان جسما محصورا. وعندهم أن الله لا يحصره مكان بزعمهم، وقالوا من قال إن الله في العلو كفر، كفروا من قال إن الله في العلو. نعم، ومن الأدلة على أن الله في العلو أن النبي رفع أصبعه إلى السماء، رفع أصبعه إلى السماء في عرفة يستشهد الله عليهم، قال اللهم اشهد، وهم أهل البدع ينكرون رفع الأصبع إلى السماء. ولو كان عندك جهمي ورفعت أصبعك قطع أصبعك الجهمي، انتبه لا ترفع أصبعك وأنت وحدك أمام جهمي أو معتزلي، يقطع أصبعك، يقول أنت مجسم، يقول أنت مجسم، يقول فماذا أجابوا عن هذا الحديث؟ هذا الحديث حجة عليهم، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يقول أين الله، يريد أن يقول من الله، يريدون يؤولون أين، لا يسبح عن المكان، والله ليس له مكان بعزامهم. الرسول يريد أن يقول أين الله، لكن هذه الجارية عجمية ما تفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبها على قدر عقلها فسأل سؤالا فاسدا، قال السؤال فاسد، هكذا اتهم الرسول، السؤال فاسد أين الله، لكن مضطر إلى أن يسأل سؤال فاسد لأن العجمية لا تفهم إلا هذا، يخاطبها على قدر عقلها وأقرها على جواب فاسد أيضا، هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا الرسول يريد أن يقول من الله، لا يريد أن يقول أين الله، يريد أن يقول من الله. الرسول أفصح الناس، ما ما ما ما يستطيع أن يقول من الله، من حرفان وأين ثلاث حروف، والرسول أفصح الناس. فهكذا أهل البدع حرفوا هذا النص واتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سأل سؤالا فاسدا لأجل مخاطبة الجارية العجمية وأقرها على جواب فاسد. فهذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن الله في السماء، على أن الله في العلو. وأما تأويل أهل البدع فهو تأويل باطل، للرسول أفصح الناس وأنصح الناس. إذا كان الرسول يقول، لو كان الرسول يريد من الله ويقول أن الله كفر ملبس، ويكون ما بلغ الرسالة ولا أدى الأمانة. الرسول أفصح الناس وأنصح الناس، هو أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس وأتقى الناس وأبر الناس. كيف يلبس على الأمة ويقول أين الله وهو يقول من الله؟ إذن الدليل على أن الله تعالى في السماء أكثر من ألف دليل، ومصنفتها بدليل واحد، والقرآن الكريم مليء بالأدلة. أأمنتم في السماء ثم استوى على العرش إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، والأدلة كثيرة. نعم. باب الدليل على أنه عز وجل على العرش. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحاكم رحمه الله قال حدثنا محمد بن محمد الأنماطي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يحيى المدني قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده على عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. نعم، هذا الباب الثاني عشر عقده المؤلف لبيان الدليل على أن الله عز وجل على العرش، فهو في السماء وعلى العرش، في السماء نرد فيها العلو، فالعلو من صفات الله عز وجل أن الله في العلو، وهذا عام جميع الخلق، واستواءه على العرش هذا وصف آخر. لو قال المؤلف باب الدليل على أن الله عز وجل استوى على العرش كان أولى، لأن كونه في العلو يشمل العرش وغيره، لكن الاستواء علو خاص هو استواء على العرش. الدليل على أن الله على العرش، على أن الله استوى على العرش، الله أخبر أن الله استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه كما سبق، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وسورة الحديد، كلها فيها أن الله استوى على العرش، والاستواء وصف يليق بجلاله وعظمته، وصف فعلي يليق بجلاله وعظمته. والفرق بين العلو والاستواء أن العلو من الصفات الذاتية الملازمة للرب التي لا تنفك عن الباري، بخلاف الاستواء على العرش وهو من الصفات الفعلية. وكان بعد خلق السماوات والأرض، فالله تعالى خلق العرش ولم يستوي عليه، ثم قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50 سنة ولم يستوي على العرش، ثم خلق السماوات ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات، فدل على أنه في وقت كان مستويا وفي وقت لم يكن مستويا، فكان من الصفات الفعلية. أما العلو فهو من الصفات الذاتية، لا يقال أنه في وقت عالٍ وفي وقت سافلا تعالى الله، بل هذا من الصفات الذاتية، العلو والعظمة والعزة والكبرياء والسمع والبصر والعلم والقدرة، هذه من الصفات الذاتية التي لا تفك على الباري. والدليل على أن الله استوى على العرش في 7 مواضع، هنا وانا قال باب الدليل على أن الله على العرش يعني فوق العرش، دلت النصوص على أنه مستوي على العرش. مستوى معناه لها 4 معاني في اللغة العربية، استقر استوى استقر وعلى وصعد وارتفع، وأما الكفية فلا يعلمها إلا هو، لكن هذه المعاني اللغوية، المعاني اللغوية كلمة الاستواء لها 4 معاني، وعليها تدور تفاسير السلف للفظة استواء. فالله تعالى مستوى على عرشه بهذه المعاني 4، استواء يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته، كما قال علامة القيم فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت الفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعيدا الذي هو رابع وابو عبيده صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي بالقران، يعني ان استوى له 4 معاني استقر وعلا وصعد وارتفع. ذكر المؤلف حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده على عرشه ان رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. قوله لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده على عرشه، الشاهد فهو عنده على عرشه، اثبات ان الله على العرش. وهذا الحديث فيه اثبات عده صفات. الصفه الاولى صفه الخلق، لما قضى الله الخلق عز وجل الخلق صفه الخلق. الصفه الثانيه صفه الكتابه كتب، وهذه الصفه الفعليه. الصفة الثالثة أن الله على العرش. الصفة الرابعة إثبات صفة الرحمة. الصفة الخامسة إثبات صفة الغضب. 5 صفات: صفة الخلق، صفة الكتابة، صفة العلو على العرش، صفة الرحمة، صفة الغضب. إن رحمتي غلبت غضبي. نعم. باب ذكر حجاب الله عز وجل. نعم. قال باب ذكر حجاب الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله المؤذن بطوس قال أخبرنا محمد بن أحمد العمروي قال حدثنا تميم بن محمد الكارزي قال وأخبرنا محمد بن محمد بن محبوب والحسين بن عمر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حسنوي قال حدثنا يحيى بن إدريس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجابه تعالى النار لو كشفها لحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. نعم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن أبي مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. وذكر المحقق يقول عن الأعمش يقول عند المصنف من طريق الأعمش عن أبي عبيدة، هو الصواب عند مسلم كما عند مسلم بإثبات عمرو بن مرة. في رواية مسلم هنا حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواية مسلم في عند مسلم بهذا. هنا قال حجابه النار، لو كشفه لحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. والذي في مسلم حجابه النور وفي لفظ النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأي له بصر من خلقه. هذا الباب 13 استدل بها المؤلف رحمه الله على ذكر الحجاب، حجاب الله عز وجل، في حديث أبي موسى ورواه الإمام مسلم حجابه النور. أول حديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور في لفظ النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. لأحرق سبحات وجهه قيل معنى لأحرق أنوار بصره، وهنا هو اللفظ الذي أتى به المؤلف حجابه النار، لو كشفها لحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. إذن الحديث فيه إثبات الحجاب، وأن الله احتجب عن خلقه بالنور أو بالنار، وأنه لو كشف الحجاب لاحترق الخلق. وكما قلت لكم إن هذا من أدلة الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رأه بعين قلبه، لأن الله احتجب عن خلقه بالحجاب، لو كشفه لاحترق الخلق، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم من الخلق، ذا أحرق سبحات وجهه من تأذي رسول الله خلقه. إذن الصواب أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه، وإن كان سمع كلامه من دون واسطة، سمع كلام الله تعالى من دون واسطة، لكن ما رأى الله بعين بصره. بعض العلماء يرى أنه رآه بعين بصره، ومنهم المؤلف كما سيأتي. إذن الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على أي شيء؟ على ذكر الحجاب، الله احتجب عن خلقه من نار، ولو كشف الحجاب لاحترق الخلق. وجاء في آثار أخرى، في آثار أن الله احتجب من خلقه بأنواع من الحجب، بنار ونور وظلمة وكذا وكذا، لكن في الصحيح هنا حجاب، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من تأي له بصر من خلقه. الحديث فيه أن الله لا ينام، في أول حديث أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وفيه أن الله يخفض القسط ويرفعه العدل، وفيه إثبات أن الله احتجب عن خلقه بحجاب وهو النار، وفيه أن الخلق لا يثبتون لرؤية الله، فلو كشف الحجاب لاحترق الخلق. نعم. باب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي. قال: أخبرنا شعيب بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا حامد بن محمد قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان حاء. وأخبرنا محمد بن محمد المحمودي قال حدثنا الإدريسي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا يحيى بن يحيى عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن مسلم البطين عن مسلم البطين نعم عن مسلم البطين عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر على والعرش إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره والعرش لا يقدر أحد والعرش لا والعرش لا يقدر أحد قدره لفظ وكيع ويروى كم ويروى عن أبي موسى وأبي هريرة وعكرمة وأبي مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 14 من أبواب هذه الرسالة 40 في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد لعلي الأنصاري الهروي الحنبلي الصوفي. والباب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي. ذكر فيه حديث ابن عباس، ذكر السند في تحويل السند على سفيان، ثم تحويل عن عمار الدهني عن مسلم البطيء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا لفظ وكيع، وكيع عن سفيان، وهذا الأثر صحيح وهو موقوف على ابن عباس، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من كلام ابن عباس. فقال يقول إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، يعني العرش أعظم، فهو موقوف على ابن عباس. لكن مثل هذا له حكم الرفض، لأن هذا ابن عباس لا يمكن أن يقوله من عند نفسه. إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع عند أهل العلم، إذا كان الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل. وابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، لكن مثل لا يمكن أن يأخذ مثل هذا عن بني إسرائيل. يقول إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره، لا يقدر أحد قدره إلا الله. وهذا لفظ وكيع، يعني في رواية فيه عن سفيان عن عمار الدنيا عن مسلم البطيء عن سليم الجويري عن ابن عباس. ذكر المحقق وأبو مالك شهاد بن السيد المرشدي تخريج هذا الأثر، وقال إنه صحيح موقوف، رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، رواه الحاكم وابن أبي حاتم في التفسير من طريق سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطيء عن سليم الجويري عن ابن عباس. قال الحاكم صحيح على صوت الشيخين والمخرجة. قال وأورده السيوطي في الدر المنثور. قال المؤلف ويروى عن أبي موسى، يعني يروى هذا الأثر من طريق أبي موسى، يعني من طريق أبي موسى. قال المحقق أورده السيوطي في الدر المنثور. وقال السيوطي وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ البيهقي عن أبي موسى. قال وأبي هريرة يروى أيضا عن أبي هريرة، طريق أبي هريرة أوردها. قال المحقق أوردها ابن كثير. قال رواه ابن مردوية من طريق الحاكم ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك عن أبي هريرة ولا صح. ويروى وعكرمة، طريق عكرمة ذكر المحقق أورده السيوطي في الدور المنثور. وقال أخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش. وأبي مالك، طريق أبي مالك أورده ابن كثير والسيوطي في الدر المنثور. وقال السدي عن أبي مالك. وقال أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ العظمة والبهقي عن أبي مالك. فهذا الأثر فيه أن الكرسي موضع القدمين، فيه إثبات القدم لله عز وجل، فيه إثبات الكرسي وأنه موضع القدمين لله عز وجل. والعرش لا يقدر أحد قدره، يعني العظمة، فيكون العرش أعظم من الكرسي. وجاء في اللفظ الآخر أن نسبة السماوات والأراضين إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض في صحراء. مش نسبة حلقة تلقيها في صحراء، مش نسبة الحلقة إلى الصحراء، هذا نسبة السماوات والأرضين إلى الكرسي من عظم الكرسي. الكرسي أعظم من السماوات والأرض. نسبة السماوات والأرضين إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة في صحراء من الأرض. العرش إلى العرش، العرش أعظم المخلوقات، سقفه هو سقف المخلوقات. الله تمدح بأنه ذو العرش، قال إذا لم تقل ذو العرش سبيلا، قال ذو العرش المجيد. فالعرش أعظم المخلوقات وأوسعها وأعلاها وسقفها، والكرسي موضع القدمين للرب عز وجل، والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا العرش والكرسي والسماوات العظيم، هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الله تعالى. كما سبق في الحديث أن الله تعالى يضع السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وجاء أيضا في الحديث الآخر ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. والخردلة هي الحبة الصغيرة، يعني نسبة السماوات والأراضين في كف الرحمن كالخردلة، الخردلة الحبة الصغيرة. معلوم أن الواحد إذا كان بيده خردلة مستولي عليها، إن شاء قبضها وإن شاء ألقاها. فهذا الباب عقله وقال باب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي، في إثبات القدم لله عز وجل وفي إثبات الكرسي وأن الكرسي غير العرش، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء العرش العرش الكرسي والعرش، وقال وروي عن ابن عباس أن الكرسي هو العرش، رواية ضعيفة، وأضعف منها رواية أن الكرسي هو العلم، وهذا باطل. الكرسي ليس هو العلم، لأن الله تعالى قال وسع كرسي السماوات والأرض، ولو فسر الكرسي والأرض لأخسر المعنى وسع علم السماوات والأرض، وعلم الله أوسع، قال ربنا أوسعت كل شيء رحمة وعلم. الصواب ما جاء في هذه الرواية ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأنه غير العرش، وأن العرش هو سقف المخلوقات، في إثبات الكرسي وإثبات العرش وإثبات القدمين للرب عز وجل. نعم. باب إثبات الحد لله عز وجل. قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد الجارودي الحافظ قال حدثنا الحسين بن أحمد بن مخارق بتستر قال حدثنا يحيى بن معاذ الغزال قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن وكيع بن بزيغ عن روح بن القاسم قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. هذا الباب قال باب إثبات الحد لله عز وجل، ثم ذكر حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاه أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا الحديث وهذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا جاء في دعاء الاستفتاح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فقال في حديث الاستفتاح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي الدين وأغني من الفقر. فالمؤلف أتى بالجزء بالشاهد أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس فوقك شيء، قبلها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لو أتى المؤلف من الأول لكان أولى. هذا الباب قال المؤلف فيه باب إثبات الحد لله عز وجل، والحد من الكلمات المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، والمقصود من الحد كما ذكر العلماء وكما ذكر المحقق هو أن الله تعالى بائن من خلقه منفصل عنهم، ومقصود المؤلف الرد على الجهمية والاتحادية القائل بوحدة الوجود، الرد على الجهمية الذين يقولون إن الرب مختلط من المخلوقات ممتزج بها تعالى الله. فالمؤلف قال الله تعالى له حد يعني منفصل عن المخلوقات بائن من خلقه ليس مختلطا بهم، وكلمة الحد يعني مجملة، كلمة الحد مجملة لا تطلق على الله نفيا ولا إثباتا، فمن أرادها أطلقها نفيا وإثباتا فلا بد من الاستفصال، فمن قال إن لله حد وأراد بذلك أن الله منفصل عن المخلوقات بائن منها فهذا حق. وكذلك أيضا حد يقال إن لله حد يعني لله حد يعلمه، ويقول بعض العلماء ليس لله حد، ومقصود من ذلك أنه ليس لله حد يعرفه العباد، لا ليس لله حد يعلمه العباد. وقول الباب إثبات الحد يعني أن الله تعالى له حد يعني بائن من المخلوقات منفصل عليها منفصل عنها ليس مختلطا بها، كما قال عبد الله بن مبارك نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه بحد، ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا وأشار إلى الأرض. فمن أثبت الحد كعبد الله بن مبارك أراد بذلك أن الله تعالى له حد، يعني أنه منفصل عن المخلوقات بائن منها ليس مختلطا بها، له حد منفصل. ومن قال من العلماء ليس لله حد، فمقصوده أنه ليس لله حد يعرفه العباد، لكن له حد يعلمه هو سبحانه وتعالى. فهمنا الكلمة المجملة مثل لفظ الجهة، لفظ الجسم والعرض والحيز والحد والأبعاض والأغراض، كل هذه كلمات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فلا تطلق نفيا ولا إثباتا. فمن أطلقها نفيا أو إثباتا يستفصل، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطل رد. فإذا قال شخص الله جسم، نقول ما وردك بالجسم، الجسم ما ورد في الكتاب ولا السنة. قال أنا أرادي أن الله متصم بالصفات، نقول صح، هذا صحيح، المعنى صحيح، لكن اللفظ ما ورد. عبر بألفاظ النصوص، لأن ألفاظ النصوص بريئة وسليمة من احتمال المعاني الباطلة. وإذا قال ليس لله جسم، وقال إن الله ليس له جسم، أو الله ليس بجسم، يقول ما مرادك؟ قال مرادي أن الله تعالى ليس متصف بالصفات، يعني هذا باطل، المعنى باطل ولا باطل. فإذا قال آخر ليس لله جسم، يعني أن الله ليس الله بجسم، يعني ليس الله مشابه للمخلوقات، يقول هذا حق، لكن لفظ ما ورد. وهكذا بعضهم يقول الله ليس له عرض، يريد بالعرض الصفات، يقول ما مرادك بالعرض؟ قال مرادي أن الله ليس له صفات، هذا باطل. وهكذا، وكذلك الحد، بعضهم يقول لله حد، يقول ما مرادك بالحد؟ قال مرادي أن الله منفصل عن المخلوقات وأن الله ليس مختلطا بها، نقول هذا حق. وإن أراد أن لله حد يعلمه العباد، يقول هذا صحيح. ومن قال من العلماء ليس لله حد، يعني ليس لله حد يعلمه العباد، ولكن هو يعلمه سبحانه. ومن ذلك الإمام إسماعيل محمد بن فضل الأصبهاني تكلم، قال تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارة مختلفة، ومحصول تلك العبارات أن حد كل شيء موضع بينونته من غيره، حد الشيء كونه منفصل عن غيره، مثل حد هذا الماصة كونه منفصلة عن الماصة الأخرى، هذا الحد. وإن كان غرض القائل بقول ليس لله حد، أي لا يحيط علم الخلائق بالله، فهو مصيب. ليس لله حد يعني أن العباد لا يعلمون ولا يحيطون بعلمه. وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه، فهو ضال. هذا كلام الإمام إسماعيل محمد بن فضل الأصبهاني، يقول إن حد كل شيء موضع بينونته. فإن كان غرض القائل ليس لله حد أنه لا يحيط علم الخلائق به، فهو مصيب. وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه، فهو ضال. وقد أورد الدشتي أيضا في كتابه إثبات الحد لله، في كتابه إثبات الحد لله، نقولا عن السلف تبين مرادهم من هذه العبارة، فقال ومذهب علماء السلف أن الله هو الأول القديم، وله حد لا يعلمه غيره، ولكن ليس لأحد أن يتوهم الحد غاية في نفسه، ولكن عليهم أن يؤمنوا بذلك ويكلوا علم ذلك إلى الله تعالى. قال أهل السنة إن الله بكماله فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش، لا يخفى عليه من خلقه خافية، ولا يحجبهم عنه شيء، علمه بهم فوق العرش محيط، وبصره فيهم نافذ. قال الله تعالى وسع ربي كل شيء علما، يعني الله محيط. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقال تعالى إني متوفيك ورفعك إليه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. ثم ذكر حديث في هذا المعنى ونقول عن العمة إلى أن ذكر الهروي، وأورد عنه هذا الحديث ذاكر الباب الذي أورده الهروي تحته، وهو إثبات الحد لله عز وجل. وبهذا يتبين أن مقصود المؤلف في قول باب إثبات الحد لله، مقصوده أن الله تعالى منفصل عن المخلوقات وبائن منها ليس حال فيها، لأجل مقصوده الرد على الجهمية الذين يقولون إن الله مختلط بالمخلوقات وأنه في كل مكان. قال الله لا حد، الله فوق العرش لو حد، واستدل بالحديث وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذا كان هو الظاهر ليس فوقه شيء إذا منفصل المخلوقات ليس فوق شيء المخلوقات انتهت المخلوقات سقف عرش الرحمن انتهت المخلوقات والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات فليس مختلطا بالمخلوقات سبحانه وتعالى فله حد مفصل. وكما سبق أن الحد إثبات الحد أو ذكر الحد نفيا وإثباتا لم يرد في الكتاب ولا في السنة فمن أطلقه نفيا وإثباتا فيستفصل إن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد وكذلك أصل الجسم والعرض والحيز والأبعاد والأغراض. ومراد المؤلف بهذا باب إثبات الحد يعني الله بائن عن المخلوقات مفصل عنها ليس حلا بها. نعم. باب إثبات الجهات لله عز وجل. قال حدثنا علي بن أبي طالب قال أخبرنا الرفاء قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. نعم. هذا الباب 16 من باب الرسالة. قال المؤلف باب إثبات الجهات لله عز وجل. لو قال باب إثبات الجهة يعني وأن الله في العلو أيضا لفظ الجهة من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة مثل إثبات الحد وهي محتملة للحق ومحتملة للباطل فمن أطلقها نفيا أو إثباتا فإنه يستفصل فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. فالجهة يراد بها أمر وجودي ويراد بها أمر عدمي. فإذا قال شخص إن الله في جهة تقول ما مرادك بالجهة؟ هل مرادك أمر وجودي أو أمر عدمي؟ قال فإن كان مراده أمر وجودي يعني العرش هذا أمر وجودي أو السماء السابعة وغيرها وأن الله في جهة يعني داخل العرش أو داخل السماوات وأن الله تحيط به المخلوقات وتحصره وتحيط به إحاطة الظرف بالمظروف كما نحن الآن يحيط بنا المسجد من جميع الجهات من الجهات الأربعة نحن في جهة هذا باطل. نقول هذا باطل. أما إذا أراد بالجهة جهة عدمية قال إن الله في جهة جهة عدمية وهي ما فوق العرش والمعنى أن المخلوق انتهت وانتهت الجهات وانتهت المخلوقات والله في جهة فيعني فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات فهذا حق. وكذلك إذا قال الله ليس في جهة نقول ما مرادك بالجهة؟ هل تراد ليس في جهة عدمية؟ هذا باطل. الله في جهة عدمية وهي ما فوق المخلوقات ما فوق العرش. وإن أردت الله ليس في جهة وجودية فهذا حق. الله ليس في جهة وجودية ليس في شيء من المخلوقات بل هو منفصل عن المخلوقات لا ليس مختلطا بالمخلوقات. فإذا قال الله في جهة أو قال ليس في جهة يستفصل. فإن أراد أنه في جهة وجودية وأن الله داخل في شيء من المخلوقات فهذا باطل. وإن أراد أن الله في جهة عدمية وأن الله فوق المخلوقات بعد تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن والله فوق العرش انتهت المخلوقات ما فوق العرش شيء من المخلوقات والله فوق العرش فهذا حق. ولهذا المؤلف قال باب إثبات الجهات لله عز وجل. مقصوده هنا المؤلف أن الله في جهة العلو بعد أن تنتهي المخلوقات وجهة العدمية ذكر المحقق مثل ما ذكرتم. قال أما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر وجودي غير الله تعالى كان مخلوقا. إذا أراد بالجهة أمر وجودي العرش أو السماء السابعة أو الكرسي كان مخلوقا والله ليس في شيء من المخلوقات والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح. إذا قيل إنه في جهة وأريد جهة عدمية بعد أن تنتهي المخلوقات فهذا صحيح ومعناها أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عالٍ عليه. ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو، بعض الذين يريدون أن الله في العلو يقول الله ليس في جهة، مقصودهم أن الله ليس في العلو وليس فوق العرش. من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، يقول الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغني عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها قال إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسمي جهة، الله ليس في شيء من المخلوقات، منفصل عن المخلوقات، بائن عنها، سواء سمي جهة أو لم يسمي جهة. العالم سقف عرش الرحمن، هذا سقف المخلوقات كلها، انتهى، والله فوق العالم فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات. قال المؤلف: ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. ونقل الشرح عن الطحاوي في عقيدته قال عن الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات الست ما هي؟ أمام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت، هذه الجهات الست. الطحاوي يقول إن الله لا تحوي الجهات الست كسائر المخلوقات، كسائر المبتدعات يعني المخلوقات. والطحاوي ينتقد عليه هذا، وأبو العز بن أبي العز شرح الطحاوية انتقد في هذا وقال إن مراد الطحاوي بأن لا تحيط بالجهات أنه لا يحيط بشيء من مخلوقاته، وليس المراد نفي العلو، ولهذا قال مراده أنه لا يحيط بشيء من المخلوقات بل هو محيط بكل شيء وفوقه. قال هذا المعنى هو الذي أراده الشيخ الطحاوي رحمه الله، قال لأنه إذا جمعنا بين كلامه السابق واللاحق يفيد هذا المعنى، لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه وهو قول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. ثم ذكر المحقق كلام صاحب ابن أبي العز شرح الطحاوية وقال الشيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبو منصور بن حمشاد بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف، وإنما توقف من توقف فينا في ذلك في ضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، وليقول لا مباين ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفات العدم والمبتدع، ولا يصفونه بما وصف نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. على مقصود المؤلف هنا في قول الباب وإثبات الجهات لله، لو قال باب إثبات الجهة مقصوده إثبات العلو وأن الله فوق العرش، ومقصود الرد على الذين أنكروا علو الله على خلقه وأنه فوق المخلوقات. وذاك استدل بالحديث، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقسطون، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يده يمين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرنا عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو. هذا الحديث فرد به الإمام مسلم كما ذكر عن المحقق. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سئل أبي عن حديث رواه ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن عبد الله بن عمر قال: المقسطون لله في الدنيا يوم القيامة على منابر من نور بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. فقيل لأبي: أليس يرفع هذا الحديث؟ قال: نعم، والصحيح موقوف. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور، المقسطين العادلين، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكفى يد يمين. جاء في اللفظ الآخر تفسيره: الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. المقسط هو العادل، مأخذ من أقسط الرباعي، أقسط يقسط فهو مقسط، يعني عدل فهو يعدل فهو عادل. أما قسط من الثلاثي، قسط بمعنى جار وظلم، قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسطون الجائرون الظالمون. فأقسط من الرباعي بمعنى عدل، وقسط من الثلاثي بمعنى جار وظلم، ما بينهم إلا الهمزة. أقسط عدل، مقسط عادل، قسط جار وظلم، قاسط جائر الظالم. إن المقسطين يعني العادلين الذين يعدلون لهم هذا الفضل العظيم، على منابر من نور عن يمين الرحمن. المقسطين من هم المقسطين؟ من هم المقسطون؟ العادلون. فسرهم الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. يعدل في حكمه، يعدل في حكمه إذا حكم بين الناس إذا كان قاضيا، ويعدل في أهله وما ولي. هؤلاء فضلهم عظيم العادلون، أين يكونون يوم القيامة؟ على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، في إثبات اليدين لله عز وجل، وأن الله يدين كريمتين، وأنهما وأن كل منهما يمين، كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وهل له يمين وشمال؟ جاء إثبات الشمال في رواية في صحيح مسلم وشماله، فأخذ بها بعض العلماء وأثبت لله يمين وشمال، قال له يمين وشمال، ولكن كلتا يديه يمين معناها يمين في الفضل والشرف والبركة وعدم الضعف، بخلاف المخلوق فإن يده الشمال أضعف من يده اليمين، ولهذا قال وكلتا يديه. وقال آخرون لا تسمى شمال، كلاهما يمين، وطعنوا في الرواية، قال انفرد بها بعض الرواة عن عن أقرانهم، عن فرد بها بعض الرواة عن عن عن عن شيخه، فلهذا طعنوا فيها. الحديث في إثبات اسم الرحمن لله عز وجل، وأنه من أسمائه الخاصة، وإثبات صفة الرحمة، وإثبات اليدين لله. لكن ما مناسبة هذا الحديث؟ يقول إثبات الجهة الجهات لله، إثبات الجهة لله عز وجل. الحديث فيه دليل على أن الله تعالى مفصل المخلوقات، وأن المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، والذي له يمين منفصل عن المخلوقات، بخلاف المختلط، المختلط ليس له يمين ولا شمال. فهذا فالحديث فيه إثبات أن الله تعالى منفصل عن المخلوقات، وأنه تعالى فوق العرش. وجاء في حديث أن الله تعالى وإن كان فيه ضعف ينصب كرسية يوم القيامة، ويدعى الصديقون والشهداء ويضع لهم كراسي، ويأتي أدناهم على منابر من نور فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى. ففي إثبات العلو، وأن الله فوق المخلوقات منفصل عنها بائن عنها، وأن له سبحانه وأنه في جهة العلو فوق المخلوقات. نعم. باب إثبات الوجه لله عز وجل. قال أخبرنا يحيى بن عمار، قال أخبرنا يحيى بن عمار الإمام، قال حدثنا عبد الله بن عدي، قال حدثنا حاتم بن محبوب، قال حدثنا عبد الجبار، قال حدثنا سفيان ما أسمعناه من ابن عجلان عن عون بن عبد الله أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله وقال مرة، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبارك الله تلقاهن ملك فضم عليهن جناحه، وقال مرة تلقاهن فكتبهن، ثم ضمهن إلى جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، هذا الباب 17 من أبواب الرسالة عقده المؤلف لإثبات الوجه لله عز وجل، باب إثبات الوجه لله عز وجل. فالوجه صفة من صفات الله عز وجل، والوجه ثابت لله عز وجل في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة. قال الله تعالى، وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك في إثبات الوجه لله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فهذه الآية فيها إثبات الوجه، وكذلك أيضا جاء في الأحاديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات بنور وجهك. ثبت الوجه لله في الكتاب وفي السنة. والمقصود المؤلف الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون الوجه فيفسرون. قال الجهمي والمعتزلة وكذلك الأشاعرة يقول: ويبقى وجه ربك أي ذاته. لو فتحت كتاب الجلالين في تفسير الجلالين وجئت عند هذا الرواية وقال وجه ربك، تجده يقول ذاته، ومقصوده إنكار الوجه، فسر الوجه بالذات. الآية في إثبات الذات والوجه جميعا. ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك في إثبات الوجه لله، في الرد على الجهمية الذين ينكرون الوجه، والرد على المعتزلة، والرد على الأشاعرة، وكذلك قوله: أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف، يعني لو أتى المؤلف بالآية كافية، الآيات القرآنية بالحديث الصحيح. ذكر هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله، وقال مرة، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبارك الله، تلقاهن ملك فضم عليهن جناحه، وقال مرة تلقاهن فكتبهن ثم ضمهن إلى جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى. هذا الحديث ضعيف كما قال المحقق أورده الهيثمي في مجموع الزوائد وعزاه للطبراني، وهو من رواية عون بن عبد الله. وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد فيه كلام لأهل العلم تكلموا فيه. قال الحافظ: روى عن أبيه وعمه مرسلا، وقيل أن روى عن الصحابة مرسلة، وكذلك في رواية عن عبد الله بن مسعود في تكلموا فيها، وأنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فيكون الحديث بهذا ضعيف. الحديث هذا ضعيف، لكن الوجه ثابت لله في الحديث الصحيح وثابت في القرآن العظيم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الآية كافية. أما هذا الحديث فهو ضعيف، ولعل يعني المؤلف أتى به من هذا يكون شاهد للحديث الصحيحة وتشهد له الآية. والشاهد من الحديث قوله: حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى، يعني الذي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتلقهن ملك ويضم عليهن جناحه، وقال مرة يكتبهن الملك ثم يضم جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين. الحديث ضعيف كما سمعتم، ويغني عنه الحديث الصحيحة والآية القرآن الكريمة، والوجه ثابت لله عز وجل، وإنكار الجهمية والمعتزلة والأشار للوجه باطل، بل الوجه ثابت لله عز وجل كما وهو عقيدة السنة والجماعة كما دل على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله. نعم. باب إثبات الصورة له عز وجل. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الله الجارودي قال أخبرنا الطبراني قال حدثنا الدبري حا قال وأخبرنا يحيى بن عمار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن رافع حاء قال وأخبرنا أبو يعقوب قال حدثني جدي قال حدثنا حاتم قال حدثني حاتم وابن محبوب قال حدثنا سلمة قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه السلام على صورته طوله 60 ذراعا. نعم هذا الباب 18 من باب الرسالة عقده المعلم لإثبات الصورة لله عز وجل. قال باب إثبات الصورة لله عز وجل. ذكر حديث أبي هريرة والإسناد فيه تحويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام على صورته طوله 60 ذراعا. وفي لفظ طوله في السماء 60 ذراعا. والحديث رواه البخاري ومسلم فهو من أصح الحديث. خلق الله آدم على صورته ثم قال طوله يعني طول آدم طوله في السماء 60 ذراعا. أول ما خلق طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن حتى وصل ما وصل إليه. والمؤمنون يدخلون الجنة على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. طولهم أهل الجنة يدخلون الجنة على طول آدم 60 ذراعا. وأما العرض فجاء في حديث رواه الترمذي أن العرض 7 أذرع لكنه ضعيف فيه بعض الضعف. الحديث فيه إثبات الصورة لله عز وجل. خلق الله آدم على صورته في إثبات الصورة. والصورة صفة من صفات الله كسائر الصفات كما يثبت لله السمع والبصر والعلم والقدرة. وهو السميع البصير في إثبات السمع إثبات البصر. وهو العليم الحكيم إثبات صفات العلم. خلق الله تعالى صورته في إثبات الصورة في إثبات الصورة لله عز وجل على وجه لا يماثل أحد من خلقه. وكل موجود له صورة كل موجود له صورة قائم عليها. والله تعالى له أكمل الموجودات فكل موجود له صورة هو قائم عليها. فإذا قلت إن هناك موجود لا صورة له نفيته نفي ما في موجود إلا له صورة. والله له صورة. خلق الله آدم على صورته. وبهذا يتبين أن هذه الترجمة صحيحة بعد الصورة لله عز وجل. وأن الحديث صحيح من صح الحديث الصحيحين من صح الحديث. ففي إثبات الصورة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. لكن أشكل قول في الحديث خلق الله آدم على صورته. أين مرجع الضمير خلق الله آدم على صورته؟ مرجع الضمير فيه 3 أقوال ذكرها الرازي في كتابه اسمه تأسيس التقديس. القول الأول أن مرجع الضمير إلى المضروب وذلك ويكون هذا من باب القلب تشبيه المقلوب لأن الحديث له سبب. وهو النبي رأى رجلا يقتتلان قال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب. قال هذا باب التشويه لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة هذا المضروب. يكون باب التشويه المقلوب. الأصل أن يشبه المضروب بآدم والآن شبه آدم بالمضروب فتشبيهه فتشبيه مقلوب. هذا قول وهذا قول باطل. هذا قول. القول الثاني أن الضمير يعود إلى آدم خلق الله آدم على صورة آدم وهذا أيضا باطل وهو قول الجهمية. سأل ابن الإمام أحمد رحمه الله قال قلت يا أبي خلق الله آدم على صورة آدم فقال هذا قول الجهمية أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ خلق الله آدم على صورته على صورته كيف قبل أن يخلق له صورة؟ قال هذا قول الجهمية أي صورة لآدم قبل أن يخلق الله؟ والقول الثالث أنه يعود إلى الله وهذا هو الصواب. خلق الله آدم على صورته، ويدل عليه الرواية الصحيحة التي خلق الله آدم على صورة الرحمن. والمعنى ومعنى الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، وهذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهو المشابهة في مطلق الصورة، يقتضي نوعا من المشابهة، والمشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار، لا في الجنس ولا في المقدار. ومن رأى القمر في الماء قل هذه صورة القمر، هذه صورة القمر، هذه الصورة في القمر هي نفس الصورة التي في السماء. نعم الصورة هي، لكن تختلف. فالصورة التي في السماء، القمر الذي في السماء مقداره عظيم وذاته مختلفة، أما الصورة التي في الماء شكل فقط. وأشكل هذا على بعض العلماء، حتى على بعض أئمة السنة، الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام من الأئمة غلط في هذا، وقال في كتابه الصحيح كتاب التوحيد: لا تغلطوا ولا تغالطوا، يعني ظن أنه فيه إثبات التشبيه، قال نفى الصورة، وهذا معدود في من غلطاته، غلط رحمه الله، ورد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإثبات الصورة لله عز وجل جاء في حديث، والمؤلف والشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم سماه بيان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية، وتكلم على حديث الصورة وأطال في هذا. والكتاب من عيون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه بحوث لا توجد في غيره، وحقق الكتاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ووزع الكتاب بين ثمانية من الطلاب في دراسة العليا، وحقق 8 رسائل دكتوراه، وطبع الآن طبعه جمع الملك فهد في المدينة، وطبع الآن ووزع الآن، وسوف يطبع أيضا ويباع، وكتاب عظيم. كنت المشرف على الرسائل 8، وبحث الصورة جاء رسالة كاملة، رسالة دكتوراه بحث الصورة، وفيه هذا التحقيق شيخ الإسلام، وأنه في إثبات الصورة لله عز وجل، وأن إنكار من أنكر الصورة هذا قول الجهمية، وأن الإمام محمد إسحاق بن خزيمة ظن أن في إثبات الصورة تشبيها، فلهذا غلط، وهو إمام ومعدوم من غلطاته، وكل أخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل جواد كبوة. والصواب إثبات الصورة لله عز وجل، وكما سمعتم في 3 أقوال، لأن الشيخ الإسلام يرد على في بيان تلبس الجميع، يرد على الرازي، والرازي معلوم أنه من متأخر المعتزلة، وأنه انتقل إلى مذهب الجهمية، ولكنه تاب في آخر حياته وترحم عليه شيخ الإسلام رحمه الله، وسمى كتابه الرازي أساس التقديس، فنقضها الشيخ الإسلام في هذا الكتاب، سماه نقض التأسيس، بعضهم يسميه نقض التأسيس، والصواب أن اسمه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. بحث مدح الصورة بحث مطول، والخلاصة أن الرازي ذكر هذه الأقوال 3، الضمير يعود إلى المضروب أو يعود إلى آدم، وهو قول الباطلان، والقول الثاني أنه يعود إلى الله، ويدل عليها الرواية الصحيحة: خلق الله آدم على صورة الرحمن. وذكر الحافظ ابن حجر أن هذه الرواية صحيحة في الجزء 11 من فتح الباري: خلق الله آدم على صورة الرحمن. فالحديث فيه إثبات الصورة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، والصورة من كسائر الصفات كالسمع والبصر والعلم والقدرة، والصورة كلها ثابتة لله. نعم. باب إثبات العينين له تعالى وتقدس. قال: حدثنا الحاكم بن محمد بن عبد الله الأزدي الإمام إملاء قال: حدثنا محمد بن محمد الأنماطي قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: أخبرني أبو الوليد الطيالسي عن شعبة حاء قال وحدثنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا حامد بن محمد قال حدثنا محمد بن صالح الأشج قال حدثنا داود بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء قال وأخبرنا عبد الجبار قال حدثنا ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر لفظ غندر كافر مكتوب بين عينيه كافر لفظ غندر. نعم هذا الباب 19 من أبواب الرسالة. قال المؤلف باب إثبات العينين له تعالى وتقدس الله تعالى. ففيه إثبات العينين لله عز وجل. ذكر فيه حديث أنس بن مالك ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور كذاب ألا إنه أعور إن ربكم ليس بأعور. والحديث من صح الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. ذكر المؤلف بالسند تحويل الإسناد. فالحديث في إثبات العين لله عز وجل. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا حذر أمته الأعور الكذاب وهو الدجال. الدجال أعور. قال ألا إنه أعور. والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة. وإن ربكم ليس بأعور له عينان سليمتان. فالدجال أعور ليس له عين. والله ليس بأعور له عينان سليمتان. فدل على ثبوت العينين لله عز وجل. ولا أعلم دليلا يدل على إثبات العين لله غير هذا الحديث. هذا الحديث هو الذي في إثبات العين لله. وأما قوله تجري بأعيننا فهذا إثبات الرؤية لله عز وجل ولا يثبت لله عدد من العيون. لأن المراد التعظيم هنا. لأن جمع العيون وجمع الضمير. تجري بأعيننا جزاء لمكان الكفر يعني بمرأة منا. وقوله لتصنع على عيني المراد إثبات جنس العين. لكن هذا الحديث هو الوحيد في إثبات العينين لله عز وجل. وهو من أصح الحديث رواه الشيخ البخاري ومسلم. فالحديث وجه الدلالة أن الله تعالى أخبر أن الدجال أعور والله ليس بأعور. والأعور هو الذي ليس له عين إلا عين واحدة. والله ليس بأعور له عين سليمتان. فثبت في الحديث دل الحديث على إثبات العين لله عز وجل. وهذا واضح ولا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة. نعم. باب إثبات السمع والبصر لله عز وجل. قال أخبرنا يحيى بن عمار الإمام قال أخبرنا ابن جناح قال حدثنا إسحاق حاء قال وأخبرنا ابن الفضل الزاهد قال أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أخبرني جدي قال أخبر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي المقبري قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعين عليهما لفظ ابن خزيمة. نعم هذا الباب 20 من باب الرسالة. قال المؤلف باب إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وذكر فيه هذا الحديث بالسند الطويل وحديث أبو يونس سليم بن جبير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. كذا وضع الإبهام على الأذن والسبابة على العين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا وضع الإبهام على الأذن والسبابة على العين. ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعين عليهما، لفظ ابن خزيمة. وهذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه أبو داود وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن حبان والحاكم واللالكائي كما ذكر المحقق، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث والآية الكريمة في سورة السمع والبصيرة، إن الله كان سميعا بصيرا. الدليل يؤخذ من الآية إن الله كان سميعا بصيرا في إثبات اسم السميع، وأن الله من أسماء السميع فيعبد قال عبد السميع، وفي إثبات اسم البصير فيعبد قال عبد البصير، وفي إثبات صفة السمع لأن كل وصفة البصر، في الآية في إثبات اسمان وصفتان، اسم السميع واسم البصير، وصفة السمع وصفة البصر، لأن كل اسم مشتمل على صفة، أسماء الله مشتقة ليست جامدة. وأبو هريرة لما قرأ هذه الآية وضع إبهامه، لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا سمعت رسول الله يقرأها ويضع إصبعين عليهما. قال العلماء الفائدة من أو المقصود من وضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه تحقيق الصفة، المراد تحقيق الصفة وليس المراد التشبيه، المراد تحقيق الصفة وأن صفة حقيقية. أما من أشار وأراد التشبيه فهذا باطل، من أراد لو أراد شخص، وكذلك مثل ما ورد في الحديث أن أشار بأصبعه وهو على المنبر، فإذا أشار وأراد تحقيق الصفة هذا باطل، أما إذا أراد التشبيه فهذا باطل. فالله تعالى لا يشبه أحد من خلقه لا في سمعه ولا في بصره ولا في غيره، لكن المراد من الإشارة تحقيق الصفة وأنها صفة حقيقية وليس المراد المشابهة، فالله تعالى لا يشابه أحدا من خلقه. فهذه الآية الكريمة وهذا الحديث في إثبات السمع والبصر وأنها صفة حقيقية ليست مجازا، فالإشارة لتحقيق الصفة، وفيه الرد على من أنكر صفة السمع والبصر واسم السميع والبصير من المعتزلة والجهمية. أما الشعر يثبتونها لأنها من صفات السمع، الشعر يثبتون سبع صفات ومنها السمع والبصر، الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، هذه يثبتها أهل البدع، يثبتها الأشاعرة، وأما بقية الصفات يتأولونها. وأما المعتزلة فلا يثبتون شيئا من الصفات، وإنما يثبتون الأسماء بزعمهم. المعتزلة يثبتون الأسماء فقط، أسماء بدون معاني، يقول سميع بلا سمع بصير بلا، هذا باطل، لكن ألفاظ ليس لها معاني. والجهمية ينكرون الأسماء والصفات. فالحديث والآية فيه الرد على المعتزلة والجهمية. نعم. باب إثبات اليدين لله عز وجل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد السمعاني قال أخبرنا محمد بن إسحاق القرشي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آدم عليه السلام كان يسبح بتسبيح الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط إلى الأرض لطوله وقربه إلى السماء، فوضع الله يده عليه فطأطأه إلى الأرض 70 ذراعا. نعم. هذا الباب 21 من باب الرسالة، باب إثبات اليدين لله عز وجل، واليدان ثابتتان لله عز وجل في القرآن العظيم وفي الأحاديث الصحيحة. فمن القرآن العظيم قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان في إثبات اليدين لله، ولله يدين اثنتين. وقال عز وجل في خطابه لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في إثبات اليدين لله عز وجل. وفي الرد على من تأول اليد وأنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الأشاعرة يفسرون اليد بالنعمة، تبارك الذي بيده الملك، قالوا المراد باليد النعمة. طيب كيف تفسرون بل يداه مبسوطتان، بل نعمتاه مبسوطتان، ما ملك لما خلقت بيدي بنعمتي؟ نعم الله كثيرة ليست اثنتين، لا يمكن أن تفسر، يفسد المعنى. تفسر اليد بالنعمة هذا باطل. ما ملك أن تسجد لما خلقت بنعمتي بنعمتي بل يداه مبسوطتان نعمتاه، هذا من أبطل الباطل في إثبات اليدين لله، وأن لله يدان اثنتان كريمتان. ومن الأدلة الصحيحة حديث الذي مر، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يده يمين، عن يمين الرحمن وكلتا يده يمين، في إثبات اليدين لله عز وجل. فإذا اليد ثابتة في القرآن العظيم بلداهم مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في الحديث الصحيح كلتا إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يمين. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف. من العجائب أن المؤلف يأتي بالحديث الضعيف ويترك الآيات والأحاديث الصحيحة، لكن هذا ثابتة لله. هذا الحديث يقول إن آدم عليه الصلاة والسلام كان يسبح بتسبيح الملائكة، يعني قبل أن يهبط من الجنة، لما كان في الجنة كان يسبح بتسبيح الملائكة يسمع ويصلي بصلاته حين هبط إلى الأرض، بعد طوله لأنه طويل، حين لما هبط أهبطه الله الأرض كان يسبح بتسبيح الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط الأرض يطوله لأنه طويل وقربه إلى السماء، فوضع الله يده عليه فطأطأه إلى الأرض 70 ذراعا. هذا ضعيف في بته نكارة، كيف يكون آدم أهبط الأرض ويصل إلى السماء؟ طوله 60 ذراعا، كيف يصل إلى السماء قربه من الأرض ويسمع الملائكة تسبحه؟ فهذا فيه نكارة وفي سنده ضعف كما ذكر المحقق. هذا رواه ابن سعد في الطبقات من طريق عفان بن مسلم، وفي سند علي بن زيد بن عبد الله بن زهير ضعيف. فالمقصود أن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولكن لا حاجة إليه، لا حاجة. والشاهد من قوله كان يسبح، كان يسبح تسبيح الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط إلى الأرض لطوله وقرب إلى السماء، فوضع الله يده، وضع الله يده، ما في إثبات اليد، ما في إثبات اليدين، حتى الحديث الضعيف في إثبات اليد واحد، فوضع الله يده عليه، والترجمة إثبات اليدين، والحديث ما في إلا إثبات اليد وهو ضعيف. فنحن لا حاجة إلى هذا الحديث الضعيف، يكفينا إيه؟ الآيات الكريمة والحديث الصحيح كما سمعت، بلداهم مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وفي الحديث الآخر أن الله تعالى يخفض القسط وأنه يقبض السماوات بيده وبيده الأخرى القبض أو الفيض يديه، حديث صحيح في مسلم. فكيف تترك الحديث الصحيحة والآية القرآنية وتبني هذا الحديث على كل هذا؟ الحديث سرده ضعيف ومتنه منكر أيضا. يقول إن الله أهبط إلى الأرض وأنه يسمع تسبيح الملائكة لطوله، والله وضع الله يده فطأطأه إلى الأرض 70 ذراعا. الحديث ضعيف السند ومنكر البتن ولا حاجة إليه، لكن الترجمة صحيحة فتلدي الله عز وجل. نعم باقي صدقاء الأذان يؤذن بعد صدقاء ما يخاف يقرأ خذ الأخذ الباقي. باب إثبات خلق آدم عليه السلام بيده. باب إثبات خلق آدم عليه السلام بيديه. قال أخبرنا محمد بن علي البتي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر وحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن قريش قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ويحيى بن وكيل عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأخبرنا علي بن محمد الفارسي قال أخبرنا علي بن قال أخبرنا علي بن عيسى قال أخبرنا الحسن بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي هارون هذا اسمه عمارة بن جوين العبدي بصري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال له موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته. لفظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، هذا الباب 22. قال باب إثبات خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيديه. خلق الله لآدم بيديه ثابت في القرآن العظيم وفي السنة الصحيحة. في القرآن العظيم قال الله تعالى خطابا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الآية صريحة في أن الله خلق آدم بيده، وهذا فيه تشريف لآدم، فيه تشريف لآدم وتفضيل له على سائر المخلوقات. المخلوقات خلقها الله بكلمة كن، وآدم خلقه الله بيده، هذا تشريف له. وكذلك في الحديث الصحيح ثبت في احتياج في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام لقي آدم فقال أنت آدم، أنت أبونا الآدم، أنا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فقال نعم. قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك، ألم تجد أو ألم تجد أن الله كتب علي ذلك قبل أن أخلقني بأربعين عاما؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، أي غلبه الحجة. موسى عليه الصلاة لام آدم على أي شيء؟ لامه على المصيبة التي لحقت بخروجه من الجنة وذريته. وموسى وآدم احتج على المصيبة بالقدر، والاحتجاج على القدر بالمصائب جائز، لكن الممنوع أن تحتج على المعصية بالقدر. لا يجوز تحتج بالمعصية على القدر، والمعصية القدر ليس حجة على المعصية. لكن موسى لامه على المصيبة، والمصيبة مقدرة، احتج آدم بالقدر، فلذلك غلب آدم موسى بالحجة. قال النبي حج آدم موسى حج آدم موسى. والشاهد قوله وخلقك الله بيده، وفي القرآن الكريم خلق الله آدم بيده، فخلق الله آدم بيده ثابت. وكذلك في الحديث الصحيح في قصة أن الملائكة قالوا يا ربنا جعلت لبني آدم الدنيا يلهون فاجعلنا الآخرة، فقال الله عز وجل لا أجعل صالحا من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا من الأدلة تفضيل الملائكة الأنبياء وصالح البشر على الملائكة، والمسألة خلافية بين أهل العلم. فإذا خلق الله آدم بيده ثابت في القرآن العظيم وثابت في الحديث الصحيح. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو أيضا في ضعف. فجاء آدم وموسى فقال له موسى أنت الذي خلقه بيده وأسكنك جنته، لكن الحديث الصحيح أنت آدم الذي خلقه بيده وعلمك أسماء كل شيء. أنت آدم الذي خلق الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. أما هذا الحديث ذكره المؤلف فإسناده ضعيف من طريق أبي هارون العبدي نبي سعيد الخدري، وفي أيضا عمارة بن جوين وأبو هارون العبدي البصري، فهو ضعيف هذا الحديث، لكن يغني عنه الحديث الصحيح الذي ذكرتم والآية الكريمة. فخلق آدم بيده، خلق الله آدم بيده، هذا ثابت في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة. في أسئلة؟ نأخذ الأسئلة قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ ها؟ الأذان وبعدها الأسئلة. تفضل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة. نعرض بعض الأسئلة. يقول السائل ما الرد على من يقول أن حديث الجارية حديث مضطرب لأنه ورد من روايات مختلفة؟ حديث الجارية حديث صحيح من صحيح الحديث، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وصحيح البخاري وصحيح مسلم تلقتهم الأمة بالقبول فهم يفادين العلم وليس فيه اضطراب. ولا بعض الكلمات اللي فيها ليست في غير صحيح مسلم كما ذكر المؤلف. حديث واضح لا لبس فيه، جارية أعجمية ترعى الغنم لمعاوية بن الحكم السلمي وصكها فعظم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أعتقها، فقال ائت بها، فسألها عن ربها، قال من أين الله؟ قال في السماء، قال من أنا؟ قال رسول، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فليس فيه اضطراب، بل حديث صحيح لا لبس فيه ولا غبر عليه. نعم، دليل على أن الله في العلو، أن الله تعالى في السماء. نعم. سن الله إليكم. يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 اسما قد ورد في لفظ إن لله 99 اسما، هل هناك فرق بين اللفظين وأيهما أصح في اللغة؟ إن لله 99، الأصل أن 99 اسما، لأنها اسم إن، اسم إن مؤخر، واسم إن منصوب، إن تنصب الاسم وترفع الخبر، لله الجر المجرور هذا خبر مقدم، و90 هو الاسم والتقدير، إن 99 لله، إن 99 اسما لله. ما أدري رواية اللفظ إن 99 هذا إن صحت يمكن تخريجها، هذا يعني يمكن تخريجها لأن اللغة العربية واسعة يمكن تخريجها بتقدير، إما تقدير اسم أو تقدير فعل، إذا ثبت الرواية اللي أحفظ إن 99 اسما، ما أحفظ إن 99 هذا يحتاج إلى مراجعة، وإذا ثبتت فتخريجها سهل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه في الإسراء والمعراج؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الباب، عندنا في باب مستقل يؤجل الكلام عليه إن شاء الله. نعم. يقول هل من السنة وضع الإبهام والتي تليها كلما نقرأ هذه الآية؟ لا حاجة لها، لكن لو قدر هناك أحد لا يعرف أو كذا يشار من باب تحقيق الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حديث أبي هريرة وفيه أنه وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه، هل يقاس عليهما باقي الصفات في تحقيقها بهذه الطريقة؟ لا، عند الحاجة لو كان بعض المخاطبين عنده إشكال فيشار باب تحقيق الصفة، وإلا فلا. نعم. نختم بهذا السؤال. يقول كيف ننفي التشبيه عن الله تعالى في حديث خلق آدم على صورة الرحمن؟ يقال إن تعالى إن الصورة إن كما سبق، يقال الحديث يقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار كما حقق الشيخ الإسلام. والصورة صفة من صفات الله كسائر الصفات، فالله تعالى له صورة لا تشبه الصور، وإن كان هناك نوع من المشابهة وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في جسم والمقدار، وهي كسائر الصفات. نعم. وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.